التمهيدة والمشاوير البعيدة ما تقربش التمهيدة والمشاوير البعيدة ما تقربش التمهيدة ما تقربش التمهيدة يا نياتي يا عمي يا نياتي الشط الحزين للبحار وعشان يضحك الليل الطويل للنهار لازم نغني نغني لازم نغني لازم نغني نغني لازم نغني لازم نغني للحياة والانتصار يا نياتي يا عمي يا نياتي يا نياتي